موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة سأريكم دار الفاسقين تعرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل Thank you.

فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخل ما في رحمتك قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين سرين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح